هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من شعر محمود حسن إسماعيل: إن يكن ذنبي توارى في ضميري، وخطى التوبة تاهت في العبير، فأنا كل خطوي لك حمد ومتاب، وحنين رددته حول أيام الشعاب. فاسكب النور لقلبي، واروي بالحب شفاهي، لأغني رب سبحانك دوما يا إلهي. مثل. ربك رب قلوب. هذا المثل يضرب في مجال الحث على عدم التسرع في الحكم على الناس استنادا إلى مظاهرهم أو ظاهر أعمالهم وأقوالهم، والتي قد لا تعبر دائما عن حقيقة ما في القلوب من مشاعر أو نوايا لا أحد يعلمها إلا الله. وربك رب قلوب. علم. الحمص والقلب. الحمص نبات من فصيلة البقوليات، تحدث الأطباء القدماء عن كثير من فوائده الغذائية والدوائية. أحدث الأبحاث العلمية أثبتت أن للحمص عدة خصائص تجعله من بين أهم الأغذية الصحية المفيدة للقلب. مقدار كوب واحد من حمص الشام يحتوي على حوالي 10% من أهم العناصر المعدنية والأحماض الأمينية اللازمة لصحة القلب، وأكثر من 14 جراما من البروتين. يتميز بروتين الحمص بارتفاع محتواه من المكون الأميني أرجينين، والمتوقع نجاحه في معالجة ارتفاع الكوليسترول بالدم. يحتوي حمص الشام أيضا على مقادير مناسبة من دهون أوميجا 6 والدهون وحيدة عدم التشبع والألياف النباتية، والتي تعمل جميعها على تخفيض الكوليسترول في الدم، ومن ثم حماية القلب من مخاطره. علم. محمود حسن إسماعيل. محمود حسن إسماعيل واحد من أبرز أعلام الشعر العربي في العصر الحديث، وصوت متميز بين كبار شعراء المدرسة الرومانسية. ولد في عام 1910 بقرية النخيلة محافظة أسيوط، تخرج في كلية دار العلوم، وعمل بمجمع اللغة العربية وبالإذاعة المصرية، كما اختير عضوا بلجنتي الشعر والنثر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب منذ إنشائه. أثر الوجدان العربي بأربعة عشر ديوانا، كان أولها أغاني الكوخ في عام 1934، وفي عام 1937 أصدر ديوانه الثاني هكذا أغني. تتابع عطاؤه الخصب بعد ذلك في دواوين: أين المفر، نار وأصفاد، قاب قوسين، لا بد، التائهون، صلاة ورفض، هدير البرزخ، صوت من الله، نهر الحقيقة، وموسيقى من السر. يتميز محمود حسن إسماعيل بالسيطرة الفذة على اللغة في شعره، كما يتميز بمذاق مصري أصيل وقاموس لغوي خاص، يتخذ من مفردات الطبيعة رموزا يعبر بها عن رؤية كلية للإنسان تقترب من الرؤى الصوفية. انتقل هذا الشاعر الفذ إلى جوار ربه في 25 من أبريل عام 1977، عن حوالي 67 عاما. الطرفة. يروى أن أحد الأمراء استدعى جحا ذات يوم ليأخذ رأيه في شعر كتبه، فلما أبدى جحا استياءه من هذا الشعر أمر الأمير بحبسه في اسطبل للخيول لمدة شهر، وبعد أن انقضى الحبس جيء بجحا أمام الأمير ليعطي رأيه في قصيدة أخرى كتبها. وقبل أن ينتهي الأمير من قراءته كان جحا قد اتجه مسرعا نحو الباب، فنادى عليه الأمير: إلى أين يا جحا؟ فقال: إلى السجن يا سيدي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.